هلا الضيوف والمعازيم الكرام يا ميت هلا حطاط وعقل ختياني وشباب شباب وصبايا يا هلا يا ظريف الطول وقف تقول لك رايح على الغربي وبلادك احسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني انا يا ظريف الطول وقف تقول لك رايح على الغربي وبلادك احسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير مع منا مش عاوزينا يا ظريف الطول وقف تقول لك رايح على غربي وبلادك احسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير انها تريدك نزفت عالرصيف وقولوا دورك يا خيطة عنا خفيف هدول اللي ما عرفوا تاريخ بلادنا يا ظريف الطول وقف تقول لك رايح على غربي وبلادك احسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعشير الغير وتنساني انا Yeah. ظريفة طول وقف تقول لك رايح على الغربي وبلادك أحسن لك. خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني أنا. يا ظريفة طول وقف